أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل، وأنزل إلينا أشمل كتاب، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله تعالى يبين أنه لا منجاة إلا بالصدق. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا الآية لما نزلت الصحابة جثوا على الركب. إن تبدوا، تبدوا تظهروا ما شيء مبهم في أنفسكم تظهروه. إنسان في نفسه عطش يقول أعطيني ماء، عطش في نفسه، محبة فلان يقول أنا أحب فلان، في نفسه كراهية فلان، في نفسه أعوذ بالله أمور غير طيبة يبديها أو تخفيها ما تبينها. فالإخفاء والإبداء بالنسبة لله سواء. إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوا يحاسبكم به الله. هذه الآية لما نزلت الصحابة قالوا إذا كنا كل ما أخفيناه أو أبديناه نحاسب؟ قال أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فنزلت الآيات تمدحهم، والله رفع عنهم كرما بهم ورحمة بهم. إذن هل الآية منسوخة أو غير منسوخة أو مخصصة؟ أقوال للعلماء ثلاثة. قيل أنها منسوخة، قيل أنها غير منسوخة، وقيل الآية مخصص هذا اللي فيها. ويمكن بالتأمل يعني يكون أصلا الآيات ليس بينها تعارض حتى يكون فيه نسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عنده عند التعارض. فإذا لم يجمع بين النصوص فيلجأ إلى النسخ. إن تبدو الواو للمخاطبون، إن تبدو أيها الخلق أيها العبيد ما في أنفسكم، يعني ما يكون كامل في النفس تظهره. ولذلك دائما الإنسان مهما حاول أن يخفي الشيء لا بد اللي في النفس يظهر. لذلك ينبغي المسلم أن لا يجعل في نفسه إلا الخير. مكامن الشر يبعدها، مكامن الحسد يبعدها، مكامن الحقد يبعدها. يجعل القلب مكان للخير، يحب للناس الخير، يحب العبادة، يحب العلم، يحب الاستقامة، يحب نفع المسلمين، يحب أن يصل لإخوانه الخير. يجعل قلبه منبع للخير، ما يجعل قلبه مستنقع للفساد. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بماذا؟ بمتابعة النفس ومراجعتها. لأن الذي لا يتابع نفسه ولا يكابدها تجمح به للضياع، تجر حتى يدمن على المعاصي فلا يتأثر. والمعاصي من أدمن عليها لا يخاف، يغتاب ويقول لك إيش فيه؟ طيب أنا قلت شيء ما هو فيه؟ طيب اللي فيه هو الغيبة. يعني المعاصي شوية شوية يدمن الإنسان عليها، فإذا أدمن على المعاصي يكون أصبح مشكل. كل من جلس معه يأخذ حسناته، كل من جلس معه مثل نافخ الكيل. الذي ينفخ الكيل إذا وقفت جنبه ماذا يكون؟ يا أن يجيك حوار، يجيك يعني شيء من نفس هذا الشغل يحرقك أو تشم رائحة غير طيبة. بخلاف الطيب، الطيب إذا جلست معه تسمع كلمة طيبة، تسمع نصيحة، تسمع ذكر، تسمع استغفار، أو ترى سمتا طيبا يعني يقتدى به في شكله. لذلك شبه الطيب بماذا؟ ببائع الطيب. بائع الطيب لو تدخل عنده يا تشم رائحة طيبة يا تأخذ لك قليل طيب يعلق فيك، سبحان الله. هذا من جوامع الكلم. أما الشخص الشراني مثل نافخ الكيل، يا تسمع كلمة غير طيبة، يا تسمع شبة، يا تسمع غيبة، يا تسمع أو تحرق أنت. إذا لم تحرق تسمع الحراق، تسمع أشياء لا ذلك، سبحان الله العظيم. إذا إن تبدو تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوا الله يحاسبكم عليه. قيل هذا المقصود به الكفار، وقيل هذه مخصصة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أبدينا أو أخفينا ما لا نستطيع لا نكلف به، والهم لا لا لا يؤاخذ به، لكن العزم المصمم يؤاخذ به. إذا الإنسان هم بسيئة فلم يعملها لا تكتب عليه، هم بسيئة وتركها لله تكتب له حسنة، فإن هم بحسنة تكتب له حسنة، فإن عملها تكتب له 10 حسنات. إذا جارب الخير أكثر، ولا يهلك على الله إلا هالك. الحسنة 10 أمثالها، والسيئة بسيئة واحدة، ومن هم بسيئة ولم يعملها لا تكتب له، فإن تركها لله كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة تكتب له حسنة، فإن عملها كتبت 10. إذن إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا مخصص بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومخرج منه أيضا ما في النفس إذا لم يكن عزم مؤكد لا يؤاخذ به، لكن العزم المؤكد مثل الفعل. الإنسان إذا عزم مصمم خلاص يكتب، فإذا فعل يكتب، وإذا لم يفعل يكتب. بدليل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا. هنا العزم كان مصمم، فالعزم المصمم فعل. إذن إذا كان الإنسان ما عزم أو هم بالأمر أو لم يعزم عليه عزم لا يكتب له، فإن عزم عليه 100% ولم يمنعه إلا القدرة هذا الله المستعان يكتب. ولذلك قالوا المال لأربعة: واحد أعطاه الله مال وأعطاه الفقه فأصبح يعمل في ماله بشرع الله فهذا له أجر عظيم. واحد ما أعطاه الله مال ولكن أعطاه فقه، قال لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فعله، فهما في الأجر سواء. واحد ما أعطاه الله فقه وأعطاه مال وهو يتخبط في مال الله، يرابي وبعدين ينفق على الميسر، ينفق على الفساد، يساعد الأمور التي لا يعني مسرف على نفسه. وواحد لم يعطيه الله مالا ولم يعطيه فقها فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل فعله، فهما في الوزر سواء. إذن الأعمال أغلبها بالنيات، العمل قليل، المهم النية تكون طيبة. ولذلك نية المؤمن خير من عمله ليبلوكم أيكم أحسن، ما هو لازم كثرة العمل. ولذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على نوعية العمل. الصلاة ما هو لازم 1000 صلاة 1000 ركعة ولا 100 ركعة، لكن الركعات اللي تصلي حاول أن يكون وضوءها صحيح وعلى طهارة، وحاول أن تكون النية حاضرة، وإذا ركعت تأتي بالركوع وتثبت يديك على ركبتيك وتسهر ظهرك حتى يكون مستوي، وبعدين تقف وتعتدل، فتكون الركعتين هذه تسوى 1000 ركعة، لأن اكتملت الشروط. أما الذي يصلي ولا يأتي بالطمأنينة ولا ينتبه من الوضوء ولا ينتبه، ومهما ركع ما يكون فيه، يكون العمل ناقص. ذلك من شروط قبول العبادة أن تكون على المواصفات المطلوبة. العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات التي الله طلب منها العبد. فلذلك هذه الأمور، ولذلك الفقه في الدين يجعل الإنسان يجد يعني أجر كثير في العمل القليل، نتيجة لأن النية تكون صالحة والعمل يكون مخلص ويكون موافق للشرع، فتكون كل الأمور فيه، فيأخذ في العمل 100%. لكن الذي يعمل العمل العلم ناقص، عدم العلم يسبب عدم الإخلاص، عدم الإخلاص يجعل العمل ما هو تكامل. فلذلك أغلب الناس يصلي ولا يجد من الصلاة إلا جزء منها، ما يجد الصلاة كاملة، لأنه الأمور التي عملها ما سواها كاملة. لذلك الاهتمام بمعرفة الحكم الشرعي في العبادات هذا من أسباب أخذ الدرجة كاملة في العبادة. إذن الاهتمام أن يكون المسلم على بصيرة مما يعمل من العبادات وعلى علم بحكم الشرع فيها، هذا يجعله يأخذ الدرجة كاملة. أما إذا لم يكن على علم فمن أين له أن يأخذ الدرجة كاملة؟ فلذا لا يوجد شيء أنفع من العلم، لأنه هو الذي يسبب الخوف، وهو الذي يسبب الخشية، وهو الذي يسبب الإخلاص، وهو الذي يسبب الرفعة عند الله. إذا علم الشخص الله يرفعه، والعكس لا يوجد شيء أحطم للإنسان من الجهل. ما رأيت شيئا بعد الكفر أضر من الجهل. الجهل يجعلك لا تخاف الله، لا تعرف الحقوق عليك في البيت، لا تعرف حق الوالدين، لا تعرف حق الجار، لا تعرف خطورتك للحرام، لا تعرف خطورة النظر، لا تعرف خطورة أكل الغيبة. فلذا الإنسان إذا جهل يأمن، فإذا أمن عمل كما يحلو له. لذلك أسباب دخول النار هو أن الإنسان دائما كل ما يحلو له يفعله. لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع كل ما تكلموا نتكلم، اغتابوا نغتاب، سبوا نسب، شتموا نشتم، أو وشوا نوشي، نخوض مع الخائضين، وأكبر شيء وكنا نكذب. إذن هذه الأربعة هي أصول دخول جهنم. لذلك عكسها اللي يعلم، عكسها يخاف. قد أفلح من؟ المؤمنون. المؤمنون مقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون مقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون مقابلها لم نكن نطعم المسكين. إذن هذه أربعة أصول دخول الجنة، وهذه الأربعة أصول دخول جهنم. والله يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الله يحاسب عليه يعلمه. إذن لا ينجي إلا الصدق، لا ينجي إلا الإخلاص، لا ينجي إلا العمل. ولذلك إنسان إذا كان عالم ولا يعمل، العلم محض الجهل إن لم ينفعي. فثمرة العلم هو الخشية، هو أن العبد يخاف الله، يعمل بأوامر الله، يجتنب نواهي الله، يتأدب بآداب الشرع، يعرف خطورة الظلم، خطورة المعاصي، خطورة الكذب. فإذا عمل ذلك واستقام، عند ذلك حياته تكون تدر على الأمة الخير. كل ما تكلم يأتي بالخير، وكل ما مشى يأتي بالخير، وسمت خير، وفعل خير، وحركة خير، فيكون دائما يدر على الأمة ما لا الخير. لذلك لا يوجد شيء في هذه الأيام أنفع من القدوة الحسنة، لا يوجد شيء أكثر إنتاج من القدوة الحسنة. لذا القدوة ما يمكن واحد يقول لك أنت فيك وفيك تغض بصرك، أنت لا تغتاب، أنت تقوم الليل، أنت تبر بوالديك، أنت تساعد جيرانك، أنت تعين على نوائب الدهر. لذلك القدوة الحسنة عجيبة. والصحابة رضي الله عنهم نشروا الإسلام في مدة وجيزة بما لا بالقدوة. الواحد من الصحابة كان إذا خطب خطبة أكثر شيء يتكلم 5 دقائق. أبو بكر لما ولي الخلافة خطبته كانت من 9 جمل، لكن هذه 9 جمل كل جملة يمكن يؤلف فيها مجلد. وخير الكلام إيش؟ ما قل ودل. وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. القوي ضعيف حتى أخذ له الحق، والضعيف قوي حتى أخذ منه الحق. أطيعني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيها النزاهة، فيها العدالة، فيها الإنصاف، فيها الحزم، فيها الرفق، فيها الشورى، فيها يعني كل أصول الإدارة وأصول الحكم في هذه الجمل 9، بحيث كل جملة يمكن يؤلف فيها كتاب. لذلك الصحابة رضي الله عنهم نشروا الإسلام بالسلوك. في الليل رهبان، وفي النهار فرسان، والواحد منهم منيته أن ينال الشهادة. ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا وزعوا المال بين الفقراء، وكل بلد فتحوه يتسارع أهله في الدخول في الإسلام ويقول ما رأينا مثل هؤلاء القوم. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، فلما كتب له بصفاتهم قال له أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. ملك الصين يقول لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا يمكن يقاومون. ولذلك نحن أكثر ما نقاوم به أن يدخل لنا المعاصي. أكبر معوق للمسلمين المعاصي، وأكبر قوة للمسلمين أن يستقيموا على الدين. فإذا استقمنا على الدين الله يوفقنا، الله ينصرنا، الله يساعدنا، الله يخوف أعداءنا منا، الله ينزل لنا الملائكة والرياح كما نزلها لأصحاب الخندق يوم الأحزاب، لما جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا لشدة الخوف، تعبير عن شدة الخوف. قاموا بالركن المادي حفروا الخندق، وقاموا بالركن المعنوي، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عند ذلك جاءت الملائكة وجاءت الرياح، وأصبحوا كل ما وضعوا خيمة نسفت الرياح، وضعوا قدر نسفت الرياح، عقلوا جمل نسفت الرياح. وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وخرجوا مهزومين، وامتن الله على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد. فنحن أهم شيء أن نهتم بالقدوة الحسنة، نهتم بالقدوة ونهتم بالعمل للدين ونهتم بالاستقامة، ولا نظن أن الدين بالكلام. الدين ربقة في عنق المسلم. ألف لام ميم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الإسلام ربقة في عنق المسلم، ينبغي أن يمتثل ويجتنب ويمشي على ضوء الدين. فإذا فعل ذلك الله يحميه وينصره ويعزه في الدنيا ويدخله الجنة يوم القيامة. إذن المسلمون عندهم رصيد وهم في عري وجوع وعطش، ينبغي أن ينفقوا من هذا الرصيد اللي عندهم. الكرة الأرضية محتاجة إلى هذا الكتاب، إلى هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فحري بنا أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. إذن يحاسبكم به الله، أي يجازيكم به، قيل هذا في حق الكفار، أما المسلمون فلا يحاسبون بإذن الله في ذلك. وقيل الآية مخصصة، وقيل هذا مقصود به فيما يستطيع الإنسان، أما الذي لا يستطيع لا يكلف به، لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيغفر جل وعلا لمن يشاء أن يغفر له، ويعذب من يشاء أن يعذبه. وقد بينا أوصاف أهل الإيمان وأوصاف أهل النار، وكل شيء مبين. يعذب من يشاء عذابه، ويغفر لمن يشاء الغفران له. وصفات من يغفر لهم؟ المؤمنون الذين يعملون الصالحات ويخافون الله، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ويتوبون من قريب قبل الغرغرة. وبين أنه يغفر الذنوب جميعا، فهؤلاء هم الذين يتوب الله عليهم. أما الذين لا يتوبون ولا يبالون ولا يرون الدين صحيح، ويغرقون في المعاصي حتى يموتون على الكفر وعلى المعاصي، هؤلاء الذين يعذبهم الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذن إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء الغفران له، ويعذب من يشاء عذابه. وقد بين ذلك، بين أنه يغفر الذنوب جميعا، وبين أنه يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، وبين أنه يغفر كل الذنوب بالتوبة ولو الكفر. إذن كل الذنوب تغفر بالتوبة، والصغائر تغفر باجتناب الكبائر، وعمل الحسنات يقضي على السيئات. ولكن المشكلة الكبيرة إذا مات الإنسان على الكفر، هذه الكارثة. وأكبر مشكلة أن الإنسان لا يعلم السابقة، فينبغي يسدد ويقابل ويحافظ من الكلام السيء والنظر السيء والسماع السيء والفعل السيء، لأن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، وفي بعض الروايات لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض، وبعض الروايات 70 خريفا. فينبغي للإنسان أن يحافظ على موارد العلم، ويستعملها في شكر ربه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ مسلما، كيف نحفظ متون، كيف نؤلف كتاب، كيف نترك مشروع، كيف نترك لبصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت، كيف أكون إنسانا محترما، كيف أنجو يوم القيامة من النار ومن عذاب القبر. إذن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، موارد العلم لشكر الله. ما هو أن تنظر في الحرام أو أن تسمع حرام أو أن تفكر في الحرام، لا، هذه الموارد أعطيت لشكر الله. إذن يحاسبكم به الله، فيغفر جل وعلا لمن يشاء أن يغفر له، ويعذب من يشاء أن يعذبه، والله لا يسأل عما يفعل. ولذلك أخوف ما يخاف منه المسلم السابقة، ما الذي كتب لك في اللوح المحفوظ، هذا لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال اكتب شقي أو سعيد، هذا شيء عند الله. ولما استشكل الصحابة لما نزلت آية الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله، ثم قال لكي لا تأسوا ولا تفرحوا جفت الأقلام وطويت، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر، اعملوا. ما في واحد يعرف سابقته ويقول أنا كتب لي عيال أنه من أهل الجنة فما لي شغل، أو هو من أهل النار ما لي شغل. اعملوا. ولذلك الله لا يدخل النار أحدا إلا بعد أن تقوم الحجة عليه. ما يمكن واحد يدخل النار إلا بعد أن تقوم الحجة. رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال في حق أهل النار كلما ألقي وكلما تقتضي التكرار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. هنا محل إضمار أظهر لأن دخول النار أمر خطير جدا. ما قال قالوا بلى قد جاءتنا، لأنه تقدم ألم يأتيكم نذير. قالوا بلى جاءنا، لكن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فالسابقة لا يعلمها أحد حتى يقول أنا لا أعمل، فكل واحد ما عمل هو ترك ذلك باختياره. ولذا لا يعلم العاقبة حتى يقول أنا علمت أني من أهل النار فلا يمكن أعمل، هذا لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا، والله لا عذر بعد هذا. أي عذر بعد هذا؟ أي دليل يريد الإنسان بعد هذا؟ فينبغي أن نبادر، نبادر بالتوبة، نبادر بالعمل، نبادر بالحسنات، نبادر بالإنتاج قبل أن يفوت الأوان. هذه فرصة، فرصة لا تعوض. أننا الآن لا زلنا على قيد الحياة، نتوب ونشتغل ونعمل لديننا، والله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فنبادر فنبادر قبل أن يفوت الأوان، والله جل وعلا على كل شيء قدير. والله المعبود بحق على كل شيء أراده قادر، لا يعجزه شيء. ولذلك خلق السماوات والأرض وخلق البحار وخلق الأشجار والجبال وخلق كل ما تروا، وكل ما ذكر الخلق فهو دليل على الخالق. كل ما ذكر الخلق في القرآن فهذا دليل على الخالق. فلذلك ذكر الخلق والأشجار والجبال والأنهار والبحار والأنفس، كل هذا أنا قادر اعبدوني، أنا قادر أطيعوا رسولي، أنا قادر لا تعصوني. ولذلك لا يمكن أن يأتي إكرام ناس أو عقوبتهم إلا دلل عليها بالخلق، لأن أكبر قدرة الخلق. ولذلك الله قالهم لن يخلقوا ذبابا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا إيش ولو اجتمعوا له. الذباب من أضعف خلق الله، ولو اجتمع أهل الأرض على أن ينفخوا الروح في ذبابة ما يستطيعون. وقال اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم. وقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذا فتعبد غير الله وترجو غير الله وتخاف غير الله؟ والله هو اللي خلق. لذلك الذي يخلق هو الذي يعبد، الذي لا يخلق لا يعبد. لذلك هذا كلها براهين وأدلة، فحري بنا أن نفهم هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت. ما يمكن أن نفهم الكتاب إلا بالوقت، نعطي وقت الأوامر نمتثلها، النواهي نجتنبها، الآداب نتأدب بها، الأخلاق نتخلق بها. هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة، فكيف ما نجعله دستور لحياتنا ونرجع إليه في كل ما نحتاج إليه؟ الشافعي قال والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، قال تبيانا لكل شيء. ولما قال له القائل فماذا تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وحدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال لا شيء عليه. فديننا دين كامل، كل ما نحتاج إليه موجود فيه. إذن ينبغي أن نعمل به، ينبغي أن نظهر للناس جماله في حياتنا. كما أني أكرر على الذين يعيشون من المسلمين مع غير المسلمين أن يدعوهم بالإسلام بسلوك الإسلام، ولا يكون المسلمون الذين يعيشون بين ظهراني غير المسلمين سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فغش غير المسلم من المسلم هذا لا يجوز، والكذب عليه لا يجوز، لأن هذا يقول دينك، لأن هذا يتهمك يقول دينك يبيح لك الغش، فيتهم الدين بفعلك أنت. لذلك أهم ما ينبغي أن يتمثله الأقليات هو ممارسة الدين وعدم الكذب وعدم الغش، ويظهر للناس جمال الدين في سلوكهم. إذا فعلوا ذلك غير المسلمين يحبون الإسلام ويدخلون في الإسلام. هذا، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.